الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال، له الأسماء الحسنى وهو الكبير المتعال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى الصحب والآل. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي في اليوم الثاني من فعاليات الدورة العلمية المقامة بالإقامة الجامعية حملة 3 بولاية باتنا، والمحاضرة الأولى بعنوان فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يلقيها علينا فضيلة شيخنا عباس ولد عمر حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله عز وجل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، والتي عقدت نصرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وللذب عن شريعته، ببيان ما يجب أن يعتقده أهل الإسلام في الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم. والكلام في هذه المحاضرة سيكون عن أفضل رجل من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعز الله به الإسلام وأظهر به سبحانه وتعالى الدين بمكة بعدما كان أهله مستترين، وأعلى الله تعالى به أيضا كلمته ورفع شأن دينه. ففي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه اتسعت رقعة دولة الإسلام، وأبلغ دين الله عز وجل إلى المشرق والمغرب من الأمصار. وقد دلت نصوص السنة النبوية على ما لهذا الرجل من الفضائل الحميدة والمناقب الشريفة التي خصه الله تبارك وتعالى بها وفضله على أكثر من خلق تفضيلا. وأول شيء يذكر من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه كونه أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فالذي دلت عليه النصوص الكثيرة المتضافرة أن عمر رضي الله تعالى عنه هو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم بعد أبي بكر. دل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفاضلون بين الناس، فاجتمعت كلمة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وهذا بعلم وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا الأثر وإن كان موقوفا من جهة اللفظ إلا أن له حكم الرفع كما يقول العلماء. ومن المقرر في علم الأصول أن قول الصحابي كنا نفعل هذا له حكم الرفع، كنا نفعل، وأكده بقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع وهي سنة تقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وكذلك لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فكانوا يخيرون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي هذا المعنى أيضا ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سألت أبي، يعني سأل عليا، قال: سألت أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا كذلك كما قلت بمعنى ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، فلما سأله ابنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر ثم عمر ثم قال محمد، فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا إنما قاله علي رضي الله تعالى عنه تواضعا منه، وإلا فهو رابع أربعة من الخلفاء الراشدين وأفضل الصحابة المهديين أيضا بعد أبي بكر وعمر وعثمان. فالمقصود أنهم كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومنه أيضا ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. وهذا الحديث متواتر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى متواتر، وهذا اللفظ مروي عند أحمد في المسند وغيره. فكان يقول رضي الله تعالى عنه: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر. وهذا فيه أبلغ رد على الشيعة الروافض الذين يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعادون خيرهم وفضلاءهم ويتعبدون الله تعالى بلعنهم، يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر وعثمان، ثم يزعمون أنهم يتبعون عليا وأنهم يتشيعون لعلي. فهذا كلام علي رضي الله تعالى عنه يفند باطلهم ويهدم أصول مذهبهم. مذهبهم قام على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله تعالى عنه بريء من ذلك، بل كان يقر لمن قبله من الخلفاء بالفضل وبالرتبة العالية والدرجة الراقية عند الله تبارك وتعالى كما تدل عليه هذه الآثار. ولهذا جاء في كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال هذا يعني عن هذا الأثر، قال هذا والله قد قاله علي رضي الله تعالى عنه، فإنه متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة، فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. هذا الكلام يقوله علي رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة، ثم يزعم هؤلاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامهم، وهذا يدل أولا على جهلهم كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، ويدل كذلك على فساد قلوبهم. ومن هذا المعنى أيضا ما ثبت في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، قال فعد رجالا. في هذا الحديث كذلك يذكر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة أحب الناس إليه من النساء عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال صلى الله عليه وسلم. قال له عمر من الرجال؟ قال أبوها يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال قلت ثم من؟ قال عمر، ثم قال فعد رجالا. فعد رجالا، ولكن الشاهد أو ولكن الذي يهمنا من هذا الحديث أنه ذكر بعد أبي بكر عمر، فهؤلاء هم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أفضل الناس كما قلت بعد النبيين والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا يدل على أنه أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين أبو بكر ثم عمر. ويدل عليه كذلك ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند ابن سعد قالت دخل ناس على أبي بكر في مرضه أو على أبي بكر في مرضه، فقالوا له يسعك أن تولي علينا عمر بن الخطاب وأنت ذاهب إلى ربك، فماذا تقول له؟ فقال أبو بكر أقول له وليت عليهم خيرهم. في هذا الأثر تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا دخلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مرض موته فقالوا له يسعك أن تولي علينا عمر بن الخطاب وأنت ذاهب إلى ربك، ماذا ستقول له؟ فبين لهم رضي الله تعالى عنه أنه سيقول لله عز وجل إن سأله وليت عليهم خيرهم. فهذا يدل على أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر لم يبقى في الناس من هو أفضل من عمر رضي الله تعالى عنه، فهو رضوان الله تعالى عليه أفضل من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تدل عليه هذه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك تدل عليه الآثار الموقوفة المروية عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأول شيء يستوقفنا ونحن نقرأ في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم إسلامه، فيوم إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كان حدثا عظيما في دين الإسلام، كان حدثا عظيما في دين الإسلام بحق. لماذا؟ لأن أهل الإسلام كانوا في مكة قلة، كانوا مضطهدين مقهورين لا يستطيعون الإعلان بدينهم ولا يمكنهم أن يجهروا بعبادة ربهم تبارك وتعالى. كانوا يصلون لله عز وجل في السر، وكانوا يدعون إليه وهم خائفون، حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه فأعز الله تعالى به الإسلام، وأظهر غيره من الصحابة دينهم بعد أن أيدهم الله تبارك وتعالى بهذا الرجل الجريء الشجاع المقدام الذي أعلن دينه أو أعلن إسلامه ولم يخش أحدا في الله تبارك وتعالى. فقد صح عند البخاري رضي الله تعالى عنه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين في الدخول في دين الإسلام، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. لماذا؟ كما قلت، لأنهم كانوا لا يقوون على الإعلان بإسلامهم، وكانوا يعذبون ويضطهدون ويمنعون من الصلاة في البيت حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. لهذا قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعنه كذلك، أعني عن ابن مسعود كما روى ابن إسحاق، قال رضي الله تعالى عنه: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معها. أعيد هذا الأثر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن إسلام عمر كان فتحا، إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كان فتحا مبينا ونصرا للمؤمنين عزيزا. قال: وإن هجرته كانت نصرا، كذلك لما هاجر إلى المدينة كانت هجرته نصرا للإسلام وأهله. قال: وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي فتح لهم الباب، وهو الذي تقدم في هذا السبيل، وهو الجهر بدين الله عز وجل في مكة والصلاة في بيت الله الحرام. قال: وما ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. قاتل قريش لأنه كان شديدا في دين الله عز وجل، كما قلت كان جريئا لا يخاف أحدا في الله تبارك وتعالى، فلذلك قاتلهم حتى تمكن من السجود لله تبارك وتعالى في بيته الحرام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند الطبراني أنه قال: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب، أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. فمن أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهم الكفار، كانوا يستترون ولكن علم الكفار أنهم أسلموا. ولكن المقصود بأثر ابن عباس هذا أن عمر بمجرد أن شرح الله تعالى صدره للإسلام لم يتأخر في إعلانه، بل ذهب إلى مجلس قريش، إلى مجالس قريش وإلى نواديهم، وكان يجهر بالإسلام. ويدل على هذا ما رواه الطبراني في المعجم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا أدع مجلسا جلسته في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. ثم أتى رضي الله تعالى عنه البيت وفيه بطون قريش متحلقة، فجعل يعلن بإسلامه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثار المشركون فجعلوا يضربونه ويضربهم حتى تكاثروا عليه، فخلصه العاص بن وائل السهمي. وهذا كله يدل على ما كان عليه رضي الله تعالى عنه من كمال الإيمان وقوة اليقين. فلم يتأخر في إسلامه، بل أراد أن يصلح ما كان منه قبل الإسلام، لأنه قبل الإسلام كان شديدا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصلح، وذلك بأن يعلن بالإسلام ويجهر بشهادة التوحيد في المجالس التي جلسها في الجاهلية قبل الإسلام. أتى البيت الحرام وفيه بطون قريش، أو فيه بطون قريش متحلقة، فجهر بالإسلام أو أعلن بالإسلام وجهر بشهادة التوحيد، وأراد أن يصلي عند البيت، فمنعه المشركون من ذلك وجعلوا يضربونه وهو يضربهم رضي الله تعالى عنه، ولكنهم كانوا كثر حتى خلصه منهم العاص بن وائل السهمي كما جاء في هذا الأثر. وفي هذا المعنى كذلك ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: ما هو إلا أن أسلم عمر حتى ظهر الإسلام بمكة. ولذلك كما جاء في كلام ابن مسعود كما تقدم، كان إسلامه رضي الله تعالى عنه عزا لأهل الإسلام، تمكن المسلمون بعد إسلام عمر من الجهر بعبادة ربهم والإعلان بدينهم. قال: ما هو إلا أن أسلم عمر حتى ظهر الإسلام بمكة. ظهر الإسلام بمكة، وقد كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه استجابة من الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال ابن عمر: فكان أحبهما إليه عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يعز الإسلام، لأن الصحابة كما قلت كانوا يعذبون، كانوا يؤذون من قبل المشركين، فدعا الله تعالى بأن يعز الإسلام برجل يكون شديدا في دين الله تبارك وتعالى، يؤيد الله عز وجل به الإسلام وأهله، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب، ولهذا أعز الله تعالى به الإسلام واستجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر في آخر الحديث. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، أو عفوا كما عند ابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. في هذا الحديث الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وقد جمع أهل العلم بين هذين الحديثين فقالوا: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأن يعز الله تعالى الإسلام إما بأبي جهل وإما بعمر، وقيده بقوله: بأحب هذين الرجلين إليك. قالوا: فلما تبين له عناد أبي جهل وصدوده واستكباره، خص النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب بهذا الدعاء، فاستجاب الله تعالى لنبيه وشرح الله عز وجل عمر بن الخطاب لدينه. ومما يذكره بعض أهل التفسير أن قول الله تعالى الذي في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قالوا: هذه الآية نزلت في عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو الذي أراده الله عز وجل بقوله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وأما قوله تعالى: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قالوا: هو أبو جهل. فهذا قول لبعض أهل العلم في سبب نزول هذه الآية. ومن شدة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في دين الله عز وجل وصدعه بالحق أن الشيطان يخاف منه ويفزع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه قال: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يفزع منه ويفرق يخافه لأنه كان شديدا في دين الله تبارك وتعالى، وكذلك لكمال إيمانه وثقته بربه عز وجل، فإن الشيطان لا يمكن بحال أن يتعرض له، بل إذا رآه سالكا طريقا سلك الشيطان غير ذلك الطريق. وفي هذا المعنى أحاديث، منها حديث بريدة رضي الله تعالى عنه كما عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، لا يفرق أي لا يفزع ويخاف إذا رأك يا عمر، ولهذا إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره. وفي هذا المعنى كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس وقد فروا من عمر. إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس وقد فروا من عمر. الشياطين إذا فرت أو إذا عفوا إذا رأت عمر رضي الله تعالى عنه فرت منه وهربت. وهذا كما أنه في شياطين الجن كما تدل عليه النصوص السابقة، أيضا شياطين الإنس من كان يبطن الكفر والنفاق ويعلن الإسلام كانوا يخافون من عمر رضي الله تعالى عنه. كل هذا لما كان عليه من الشدة في دين الله عز وجل والصدع بالحق، فكان لا يخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم، كان قوالا بالحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يحابي أحدا في دين الله عز وجل ولا يداهن، ولهذا تفر منه شياطين الإنس والجن. ومما يدل على فضل عمر رضي الله تعالى عنه وأنه بلغ مراتب الكمال في التمسك بالدين وفي قوة الإيمان واليقين، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: يا رسول الله، فماذا تأولت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدين. يخبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام هذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق كما يؤثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهي وحي من الله عز وجل. قال: بين أنا نائم فرأيت الناس يعرضون علي عليهم قمص. عرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص، جمع قميص، منهم من يبلغه القميص إلى الثدي ومنهم دون ذلك، ثم عرض عليه عمر رضي الله تعالى عنه عليه قميص يجره. قص عمر من دون غيره من الناس بأنه ألبس قميصا سابغا طويلا يجره. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذه الرؤيا فقال: أولتها بالدين، أولتها بالدين. فهذا يدل على أنه كما أسلفت بلغ الكمال رضي الله تعالى عنه في العمل بدين الله عز وجل، بلغ أعلى المراتب في قوة الإيمان وفي رسوخ اليقين، ولهذا كان عليه ثوبا سابغا أو كان عليه ثوب سابغ يجره رضي الله تعالى عنه في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه ما حباه الله تعالى به من العلم، فقد أعطاه الله عز وجل وأكرمه بحظ وافر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العلم، فكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لا أرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذه رؤيا أخرى كذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أري في المنام أنه أوتي بقدح لبن فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى روي قال: حتى لأرى الري يجري في أظفاري. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذه الرؤيا فقال: أولتها بالعلم. أولها أي فسرها صلوات الله وسلامه عليه بالعلم. فأعلم الناس بالله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، والرؤيا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فضل شربه من ذلك القدح إلى عمر، وهذا يدل على أنه أوتي نصيبا عظيما وحظا وافرا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر ابن الخطاب، لقد كان أو قال: إن كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وأيضا من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسبقهم دخولا في دين الإسلام. قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. إذا ذكر الصالحون ففي مقدمتهم ولا بد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال: إن كان لأعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. كان أعلمهم بكتاب الله عز وجل وأفقههم في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رجل محدث، أنه رجل محدث، فألهمه الله تعالى الحق وأجرى الله تعالى الحكمة على قلبه ولسانه كما تدل عليه النصوص الكثيرة. فعند الترمذي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحكمة أو إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كان رجلا موفقا مسددا، أعطاه الله تعالى بصيرة قوية في الدين، كان كثير التوفيق من رب العالمين، أجرى الله تعالى الحق على لسانه أو على قلبه كما أنطق الله تعالى لسانه بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قد كان في الأمم قبلكم أو قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون. محدثون جمع محدث، والمحدث هو الرجل الملهم الذي يلهمه الله تعالى الحق والصواب، والذي يمن الله تعالى عليه بالهدى والسداد، يكون مسددا موفقا في اعتقاده وفي قوله وفعله. وكذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. إن يكن في أمتي أحد، هذا كما قال أهل العلم ليس على سبيل التردد، يعني لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم مترددا هل هو كائن في أمتي أم لا، وإنما هذا على سبيل القطع، هذا على سبيل القطع والجزم، كما تقول إن كان لي صديق فإنه فلان، إن كان لي صديق فإنه فلان، تريد بذلك الجزم، وتريد بهذا الكلام بيان علو مرتبة هذا الصديق الذي تتحدث عنه، فأراد بهذا صلى الله عليه وسلم كما قلت الجزم والقطع، ولم يخرج مخرج التردد. فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فدل على أنه رجل من المحدثين ممن ألهمه الله تعالى الحق وأجرى الله تعالى الحكمة والحق على لسانه وقلبه. ويدل عليه أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال صلوات الله وسلامه عليه لو كان بعدي نبي لكان عمر، لولا أن الله تعالى ختم النبوة برسولنا صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب نبيا. هذا كله يدل على تفضيل الله تعالى له، على تفضيل الله سبحانه وتعالى إياه، وعلى أنه سبحانه حباه بمنزلة رفيعة وبمرتبة شريفة لم يبلغها إلا الأفراد من عباد الله تبارك وتعالى، بل كما تقدم هو خير الناس بعد النبيين والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان يعني من تسديده ومن إلهامه وإجراء الله عز وجل الحق على قلبه ولسانه، كان القرآن كثيرا ما ينزل بموافقته، كان القرآن كثيرا ما ينزل بتصديقه وإقراره على قوله. ففي الحديث الذي ذكرته قبل قليل في حديث عبد الله بن عمر إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، قال ابن عمر وهو راويه قال في آخر الحديث قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر بن الخطاب إلا نزل القرآن على نحو مما قال. ما نزل بالناس أمر من الأمور، يعني من الأشياء النازلة أو الأمور المشكلة، فخاض الناس فيها، خاض الناس فيها، تكلم الناس بقول وقال فيها عمر بن الخطاب بقول، قال إلا نزل القرآن على نحو مما قال، ينزل القرآن بتأييده وبتصديقه. وهذا ما يقول أو ما يسميه العلماء بالموافقات العمرية، هذا ما يسميه العلماء بالموافقات العمرية. فكان رضي الله تعالى عنه ملهما موفقا مسددا، ينزل القرآن بتصديقه وبموافقته على قوله. وهذه الموافقات كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال وافقت ربي في ثلاث، قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قال فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر لو أمرتهن أو لو أمرتهم يحتجبن، قال فنزلت آية الحجاب، قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، قال عمر رضي الله تعالى عنه فنزلت كذلك. في هذا الحديث يذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأنه وافق الله تبارك وتعالى في ثلاث. الأولى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والثانية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائك البر والفاجر لو أمرتهم يحتجبن، فأنزل الله تعالى الآية التي أمر فيها بالحجاب، وأما الثالثة لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الغيرة قال عمر رضي الله تعالى عنه عسى ربه أن أو إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية، قال فنزلت كذلك، أنزلها الله تعالى كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا كله إنما يدل على كمال علمه رضي الله تعالى عنه، كمال علمه رضي الله تعالى عنه، وأنه كان رجلا محدثا ملهما مسددا موفقا. وهذه الموافقات العمرية ليست مقصورة على هذه الثلاث، ليست مقصورة على هذه الثلاث، بل هي أكثر من ذلك. ومن ذلك أنه أو منها أيضا ما كان من شأن الصحابة في غزوة بدر أو بعد غزوة بدر، فلما نصر الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر وأظهرهم على عدوهم وأسروا من المشركين عددا منهم، اختلف الصحابة في حكم الأسرى، اختلف الصحابة في حكم الأسرى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه الفداء، بينما رأى عمر رضي الله تعالى عنه القتل، فنزل القرآن بتصديقه، نزل القرآن بتصديقه كما في سورة الأنفال في آخرها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والحديث الذي فيه هذه القصة في صحيح الإمام البخاري. ومن ذلك ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صلى عليه، وراجعه في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقال له أعلى عدو الله تصلي، والحديث مروي في الترمذي، قال له أعلى عدو الله تصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يصلي عليه ما لم ينهى، هكذا قال لعمر، يعني ما لم أنهى عن ذلك، فصلى عليه، فنزل القرآن بعد ذلك بموافقة قول عمر رضي الله تعالى عنه كما في سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه كلها كما قلت من الموافقات العمرية. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصدقه ويقره على قوله، فعند المسند في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل ليصلي فرآه عمر فقال له اجلس، إنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب، وفي رواية قال صدق ابن الخطاب، هذا رجل قام يصلي بعد الفريضة من غير أن يفصل بينها، والذي تدل عليه السنة أنه لا بد من فصل بين السنة والفريضة، بين السنة والفريضة إما بكلام أو بتحول من مكان. فنهاه عمر عن ذلك وقال له إنما هلك أهل الكتاب أنهم لم يكن لصلاتهم فصل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه، بين رضي الله تعالى أو صلى الله عليه وسلم صدق وإصابة عمر رضي الله تعالى عنه للحق والصواب في هذه المسألة. ومنه أيضا ما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فخرج أبو هريرة فكان أول من لقي عمر بن الخطاب، كان أول من لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فردها واقتصر من هذا الحديث على محل الشاهد، فرده ومنعه من أو منعه من ذلك ورده. ثم ذهب عمر وإياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خشيت، قال عمر خشيت أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال فخلهم، قال خشيت أن يتكل الناس على الكلمة يعني على قول لا إله إلا الله ويفهم هذا هذه البشارة على غير وجهها، قال لهم فخلهم يعملون، فأقره على ذلك وصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. هذا كما قلت ما يعرف عند العلماء بالموافقات العمرية. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه كذلك لما كان من أوفر الناس حظا من ميراث النبوة ومن أصدقهم مقالا وأشدهم إصابة للحق، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، أمرنا صلوات الله وسلامه عليه بالاقتداء به. فعند الترمذي وغيره من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بمن يكون بعده من الخلفاء، وهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلا نجاة للناس إلا بالتمسك بهديهما ولزوم غرزهما. وهذا المعنى كذلك وارد في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في أمته من الفتن والافتراق، فبين أن العصمة والنجاة إنما تكون بتقوى الله عز وجل ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، وكذلك بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومما نبه عليه أهل العلم أن المقصود بسنة الخلفاء إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبعد الناس عن الإحداث في دين الله عز وجل، بل ثبتوا على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبدلوا في ذلك تبديلا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهم سنة، وهي سنته نفسها. لماذا؟ حتى يبين للناس أنه لا سلامة لهم إلا بأن يأتوا الإسلام من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك أقومهم طريقة في فهم الكتاب والسنة وفي العمل بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في تمام الحديث قال صلوات الله وسلامه عليه: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لم يقل تمسكوا بهما، بل قال تمسكوا بها. لماذا؟ لأنها طريقة واحدة. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند عمر ابن الخطاب فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال له عمر: إنك لجريء، وكيف قال؟ قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أو في فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أفيكسر الباب؟ قال حذيفة أو قال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. فقال له عمر: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال شقيق: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال حذيفة: نعم، كما أنه يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال شقيق: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. فقال له عمر. هذا الحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. فقال له: إنك لجريء، إنك لجريء. لماذا؟ لأن القوم أسكتوا، أسكت القوم، لم يتكلم أحد إلا حذيفة، وحذيفة كما هو معلوم راوية أحاديث الفتن، وفي بعض طرق الحديث قال له عمر: لله أبوك، لله أبوك، وهذه كلمة تقال للمدح. فقال حذيفة: أنا. فقال له عمر: وكيف قال صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له عمر: ما أريد هذا، يعني لم أسألك عن هذا، وإنما سألتك عن شيء آخر. والمقصود من هذا الكلام أن حذيفة تكلم عن الفتن الخاصة التي تصيب كل إنسان ولا مفر للناس منها، وهذه أمرها هين بالنسبة للنوع الآخر من الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. ما من إنسان إلا وهو مفتتن في هذه الأمور، ولكن هذه الفتنة أمرها هين. الإنسان قد يبتلى في أهله، في ولده، في جاره، في ماله، في نفسه، هذه أمرها هين، هذه أمرها هين، وهذه تكفر بهذه الأعمال الصالحات، كما قال: يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له عمر: لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، أسألك عن الفتن العظيمة، الفتن المدلهمة التي تزل فيها أقدام الناس، والتي يلتبس فيها الأمر على أكثر الخلق، والتي يأتي معها الهرج وهو القتل. هذا الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال: أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. وهذا كله سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الفتنة التي تموج كموج البحر، شبهت في شدتها وفي عظم خطرها، شبهت بموج البحر المتلاطم. فقال له حذيفة: وما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. ما لك ولها، يعني بينك وبين هذه الفتن العظيمة المدلهمة التي تعصف بها الناس، والتي تزلزل فيها القلوب وتضطرب فيها الأفهام. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقة. فقال عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: ذلك أحرى أن لا يغلق بعده أبدا. ثم في تمام الحديث سأل شقيق حذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أنه يعلم أن دون غاد الليلة، لقد حدثه حديثا ليس بالأغاليط. ثم ذكر أنهم تهيبوا من سؤال حذيفة من الباب، فأمروا مسروقا أن يسأله، فسأله فقال له: الباب عمر. فالمقصود أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه حذيفة عنه، أن بين الأمة وبين الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر بابا مغلقا. من هو هذا الباب؟ هذا الباب هو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي ذكر كسر الباب، لما سأل عمر: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. إشارة إلى مقتله رضي الله تعالى عنه، إشارة إلى مقتله، ولهذا عبر عن ذلك بكسر الباب، عبر عن ذلك بكسر الباب، فكسر الباب هو مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. قال: بل يكسر. ولهذا قال عمر بعد ذلك: ذلك أحرى أن لا يغلق بعده أبدا، إذا كسر لن يغلق هذا الباب. فأو المقصود من هذا الحديث كما قال أهل العلم، أن الذي يحجز الفتن ويمنعها عن الأمة من هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإذا قبض الله تعالى عمر ابن الخطاب فتح باب الفتنة على مصراعيه على الأمة، وهذا الذي كان، هذا الذي كان، كانت الأمة في عصمة وعافية. لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه تتابعت الفتن على الأمة، وقع الاختلاف بين الصحابة، أو قبل ذلك كانت فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعدها اختلاف الصحابة ووقوع الاقتتال في الأمة، ولا تزال الفتن إلى يوم الناس هذا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت من قبل في هذا الحديث بيان فضيلة جليلة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو الذي كان عصمة للأمة من ورود الفتن، كان عصمة للأمة جميعا من ورود الفتن. لما توفاه الله تبارك وتعالى تتابعت الفتن على هذه الأمة. الكلام على فضائل عمر رضي الله تعالى عنه يطول، ومن فضائله العظيمة أنه قد ثبتت له البشارة بالجنة في أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبتت له البشارة بالجنة في أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر، وهذا الحديث مروي عن أنس ومروي كذلك عن علي كما عند أحمد في المسند وغيره، يرويه كذلك علي بهذا اللفظ أو بلفظ مقارب له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أبو بكر وعمر هما سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة من الناس جميعا، ولهذا قال من الأولين والآخرين، ليس في الجنة من هو أفضل منهما، ليس في الجنة من هو أفضل منهما، وليس في الجنة من هو أرفع درجة منهما إلا النبيين والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من البشارات التي ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة ما جاء عن أنس كذلك ما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقيل لي لشاب من قريش. قال صلى الله عليه وسلم: فظننت أني أنا هو، فقيل لي لعمر بن الخطاب، أو هو لعمر بن الخطاب. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، أراه الله تعالى هذا إما في المنام أو وحيا من الله تبارك وتعالى، رأى أو قال: دخلت الجنة رأيت قصرا من ذهب، رأى قصرا من ذهب، فسأل لي من هذا القصر؟ فقيل له لشاب من قريش، لشاب من قريش. قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: فظننت أني أنا هو، ظننت أني أنا هو لما رأى من جمال ذلك القصر. ثم قيل له: هو لعمر بن الخطاب، أي هذا القصر أعده الله تبارك وتعالى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من هذه البشارات كذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق، من أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. الحديث رواه أحمد، أو عفوا كما قلت أحمد وبعض أصحاب السنن. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم، يعني من يكون دونهم في الجنة، كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من أفق السماء. والمقصود أن أصحاب الدرجات العلى يراهم من يكون أسفل منهم، يراهم في مرتبة أو في مكانة بعيدة جدا، في مكانة بعيدة جدا، شبه ذلك بالكوكب. الكوكب إذا طلع في الأفق يرى بعيدا جدا، ولهذا نراه صغيرا لشدة بعده عنا. فهذا هو الذي يكون يوم القيامة في الجنة بين أصحاب الدرجات العلى وبين من يكون أسفل منهم. الشاهد من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وإن أبا بكر منهم وأنعما، يعني من أهل الدرجات العلى أبو بكر وعمر. وزاد على ذلك قال: وأنعما. ما معنى وأنعما؟ قال أهل العلم: منهم وأنعما، أي زاد على أصحاب الدرجات العلى في الفضل، أو أنهما أكثر نعيما من غيرهما. فهذا الحديث يفيد فوائد، أو يفيدنا فوائد، منها أن عمر أو أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من أصحاب الدرجات العلى يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، بل إنهم يفوقون غيرهم من أصحاب الدرجات العلى. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: منهم وأنعما. فهذه النصوص وغيرها يدل على ما خص الله تبارك وتعالى به هذا الرجل من المناقب الحميدة والخصال الفاضلة الشريفة، وأنه يتبوأ عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أرفع المنازل وأعلى الدرجات إكراما من الله عز وجل لصاحب نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في فضله رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل قد أكرمه بالشهادة، أكرمه الله تعالى بالشهادة في أشرف المقامات، فقتل رضي الله تعالى عنه أو طعن رضي الله تعالى عنه وهو قائم يصلي بالناس في صلاة الفجر، كما في قصة مقتله المشهورة. والذي طعنه هو أبو لؤلؤة المجوسي، ترصد له حتى قام في الصلاة يصلي بالناس صلاة الصبح، فطعنه بخنجر مسموم، كان مقتله بسبب ذلك. فهذا يدل على أن الله تعالى أكرمه بالشهادة، وقد تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه يموت شهيدا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، قال فرجف بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في هذه القصة يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، قال فرجف بهم الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال مخاطبا الجبل، وهذا كله من الآيات التي أيد الله تعالى بها نبيه، يخاطب الجماد وكان يتحرك لأجله الجماد، فقال له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أما الصديق فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه كما قلت، أو في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ له بأنه سيقتل شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. والشهادة منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا أكرم الله تعالى بها عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأما الذي قتله فهو أبو لؤلؤة المجوسي، رجل مجوسي، وهذا المجوسي يعظمه إلى يوم الناس هذا الشيعة الروافض، يعظمونه بل يحتفلون بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه، يحتفلون بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على الحنق العظيم والغيظ الشديد الذي تكنه قلوبهم تجاه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلا يعرف مسلم على وجه الأرض يفرح لموت عمر، ولا يفرح بموته إلا الكفار الفجار. وهؤلاء لماذا يفرحون بموته؟ لماذا؟ لابد أن نسأل لماذا يفرحون بموت عمر؟ لأنه هو الذي كسر دولتهم، دولة الفرس. من الذي كسرها؟ من الذي أسقطها أو أسقط بنيانها؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ففتح بلاد فارس كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك كما قلت يكنون له هذا الحقد والحنق والغيظ الشديد الذي يدل على أنهم ما خالط نور الإسلام قلوبهم يوما أبدا، وإنما هم قوم كما قال أهل العلم أظهروا الإسلام حتى يفسدوه على أهله، ولهذا حنينهم دائما إلى دولة الفرس وإلى ديانة المجوس. هم أبعد الناس عن أصول دين الإسلام، ولهذا تجدهم يعظمون الأموات ويقدسونهم ويعطونهم خصائص الرب تبارك وتعالى، تجدهم يعبدون الأشجار والأحجار. فمظاهر الشرك عندهم كثيرة لا تحصى. لماذا؟ لأن نور الإسلام لم يدخل أبدا إلى قلوبهم، بل تظاهروا بالإسلام حتى يفسد على أهل الإسلام دينهم، وكذلك لأنهم يريدون الانتقام لدولتهم التي سقطت في زمن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فلهذا قلت هذا الرجل يعظمونه ويحتفلون به ويحتفون، يسمونه بابا شجاع الدين، هكذا يلقبونه، وقد بنوا على قبره مشهدا عظيما، بنوا على قبره مشهدا عظيما. كل ذلك نكاية في أهل الإسلام، نكاية في أهل الإسلام، وهذا من الغيظ الذي في قلوبهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فبعد ذلك أي نصيب من الإسلام يكون لهم؟ وهذا يؤكد لنا صدق ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، الآية في من سورة الفتح في آخرها في ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ربنا تبارك وتعالى يقول ليغيظ بهم الكفار، ولهذا قلت لا يوجد مسلم يكون في قلبه غيظ على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا سيما على فضلائهم، على من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، من ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا ووزيرا. فعمر وأبو بكر وعثمان وعلي كانوا من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يستشيرهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن قدح فيهم فهو قادح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد. أولا لأن الله تبارك وتعالى اختارهم لنبيه أصحابه، كما في أثر ابن مسعود عند أحمد: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم إن الله نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآوه سيئا فهو عند الله سيئ. فالمقصود من هذا أن حكمة الله تعالى اقتضت هذا، إنما هو اختيار من الله عز وجل. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختارهم أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه، وجعلهم وزراءه، أيدهم به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاهم أصحابا، بل جعلهم من خاصة أصحابه، ولهذا كان كما قلت يشاورهم في الأمور العظام التي تهم أهل الإسلام. فالقدح فيهم لو كانوا كما تقول الشيعة الروافض لأدى ذلك إلى القدح في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا يؤثر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إنما هؤلاء قوم أرادوا أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمكنهم ذلك قدحوا في أصحابه، حتى يقال كان رجل سوء حوله أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى، ويدل على رسوخ قدمه في العلم وثاقب فهمه رحمه الله تعالى. هؤلاء قوم إنما أرادوا أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يمكنهم ذلك، يعني لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك صراحة، لأن هذا يدل دلالة ظاهرة على كفرهم وزندقتهم، ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يقدحوا في الأصحاب، أن يقدحوا في الأصحاب. يقدحوا في الأصحاب لماذا؟ حتى يقول الناس: كان رجل سوء حوله رجال سوء، ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. فمعروف أنما الإنسان إنما يخادن ويصاحب من يعجبه، المؤمن يصاحب المؤمنين، والبر يصاحب الأبرار، والفاجر يصاحب الفجار، والمبتدع يصاحب المبتدعة، والكافر يصاحب المبتدعة. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تذكر منها اختلف. وكذلك كما قلت، الرجل لا يصاحب إلا من يعجبه. ولهذا هذا الذي يعرفه الناس جميعا، يعرفه الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم. فإذا كان الصحابة كما تقول شيعة الروافد، فهذا لابد أن يؤدي إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قدح في حكمة الله تعالى واختياره، لأن الله عز وجل كما أسلفت هو الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كذلك أبلغ رد على الشيعة الروافض الذين يعادون هؤلاء الفضلاء ويقدحون فيهم ويزعمون أنهم ارتدوا بعد إيمانهم. فالله تبارك وتعالى أراد قدرا أن يظهر مكانة عمر أو مكانة أبي بكر وعمر، وأن يعلي من شأنهما في حياتهما وبعد موتهما، بأن جعلهما سبحانه وتعالى بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، سيد ولد آدم أجمعين، ارتضى الله عز وجل وأراد قدرا وكونا أن يكون بجانبه الخليفتان اللذان جاء من بعده، وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا ما يسر الله تعالى ذكره فيما يتعلق بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفضائله كثيرة ومناقبه غزيرة لمن أراد أن يتوسع في ذلك، يعني يرجع إلى كتب أهل العلم التي صنفت في هذا الباب، منها الجامع ومنها المفرد، ومن أجمعها ما سطره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام، وألحق بكتاب السير، وهو في مجلد المفرد سيرة الخلفاء الراشدين، لمن أراد أن يتوسع في ترجمته وسيرته رضي الله تعالى عنه. ومن الأمور المهمة التي ينبه عليها أنه لابد أن نتعلم العقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد كذلك أن نهتم بذكر فضائل القوم رضي الله تعالى عنهم، لأن ذكر فضائلهم مما يزيد به الإيمان. يعلم الإنسان أن هذا الدين إنما أدي إلينا بجهاد هؤلاء الأخيار بتضحياتهم، فجاهدوا في الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، وأوذوا في سبيل الله عز وجل، حتى وصل إلينا هذا الدين خالصا نقيا. لابد أن نهتم بسيرهم وبمعرفة فضائلهم ومكانتهم، لأن هذا كما قلت مما يزيد في الإيمان، وكذلك هذا مما يعصمنا من شبه أهل الضلال. اليوم لماذا يقع بعض المسلمين فريسة في حبائل الشيعة الروافض لأنهم لم يتعلموا المعتقد الصحيح بسبب فشو الجهل عليهم، بسبب خلو قلوبهم من المعتقد الصحيح تروج عليهم هذه الشبهة. من له أدنى عناية بالعلم الشرعي لا يمكن أن تروج عليه شبه الروافض، لا يمكن أن تروج عليه شبه الروافض، وهي كلها شبه واهية مبنية على الكذب والبهتان، ليس لهم شيء يعول عليه في باب العلم، إنما هي أكاذيب وموضوعات هذا الذي يروجون له ويدينون به. فالذي يكون له كما قلت أدنى اعتناء بالمعتقد الصحيح بمعرفة حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا وجزما أن الذي يطعن فيهم إنما يطعن في دين الإسلام ويطعن في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولهذا يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما عند اللالكائي وغيره أنه كان يقول: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. كان السلف من سبقه وتقدمه كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، حب الصحابة عموما وحب أبي بكر وعمر خصوصا. قال: كما يعلمونهم الصورة من القرآن. فمن مهمات الأمور أن يتعلم أهل الإسلام وأبناؤهم أن يتعلموا كتاب الله عز وجل، فمن أعظم أبواب الهداية الإقبال على كتاب الله عز وجل. ولكن أشار مالك رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه السلف، وهو أنهم كانوا يعلمون أبناؤهم حب أبي بكر وعمر كما أنهم يعلمونهم السورة من القرآن. لماذا هذا الاهتمام من السلف بسيرة الخلفاء الراشدين؟ للأجل الذي أشرت إليه من قبل، يعني حتى لا يروج الباطل على أبناء المسلمين فيقعون في تصديق ما يموه به ويلبس به أهل الزيغ والضلال، وكذلك لأن العلم بسيرة هذين الرجلين يورث أهل الإسلام اعتزازا بدين الله تبارك وتعالى. اليوم لماذا نرى هذا الانحراف عن تعاليم الإسلام؟ لماذا نرى هذا الابتعاد عن سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ نرى هذا الفجور وهذا الفسق الذي ملأ الدنيا، نتكلم على أرض الإسلام لا نتكلم على غيرها. السبب في ذلك أن أبناء المسلمين جعلوا قدوتهم بعض سفلة البشر من الكفار من اللاعبين والممثلين وغيرهم، فأصبحوا هؤلاء هم قدوتهم، ولهذا صاروا يتابعونهم في كل حقير وفي كل أمر تمجه العقول السليمة قبل القلوب أو قبل القلوب المؤمنة، صاروا يتابعونهم في هذا. لماذا؟ لأنهم عظموهم، ولو أنهم تربوا على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعوا في ذلك، ما وقعوا في متابعة أعداء الله تبارك وتعالى. الذي يتربى على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الشيخين كما قال مالك رحمه الله تعالى لابد أن يكون معتزا بدين الإسلام، لابد أن يكون سائرا في طريق أولئك القوم، لأنهم خير الناس كما تقدم معنا في النصوص التي ذكرت، خير الناس بعد النبيين والمرسلين. فمن أراد أن يكون مهتديا فإنما يتمسك بغرزهم ويتعبد لله عز وجل بطريقتهم التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب نبيه، وأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم. فهذا من واجب أو من الواجب على كل مسلم، لأنه ما من صحابي إلا وله منة جسيمة على جميع أهل الإسلام، فهم نقلة الشريعة، وما وصل إلينا دين الله تبارك وتعالى إلا من طريقهم. بقي معنا شيء من الوقت نفتح فيه المجال للأسئلة لمن أراد أن يسأل أو كان عنده إشكال. هذا يسأل عن آية من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: لا إكراه في الدين، فلماذا كانت جميع الفتحات الإسلامية بالقتال؟ أولا، يعني حتى أصوب السائل، لم تكن جميع الفتحات الإسلامية بالقتال، بل من البلدان من فتح من غير قتال، هذا أولا. ثانيا، الإشكال الذي طرأ على الأخ هو فهم هذه الآية، فهذه الآية يخطئ كثير من الناس في فهمها، والذي عليه أهل التحقيق أن معنى الآية كما ذكر العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، أقول أن معناها لا إكراه في الدين، يعني لما كانت دلائل هذا الدين ظاهرة وبراهينه ساطعة، فالأصل في الناس أن يدخلوا فيه من غير إكراه، هذا هو المعنى الصحيح للآية، الأصل فيه أن يدخله الناس بانشراح صدر وطمأنينة نفس من غير إكراه، ولكن كثير من الناس تتبين له صحة تلك الدلائل ثم يمنعه هواه من دخول دين الإسلام، يمنعه هواه من دخول دين الإسلام، ولو تجرد من الهوى ما كان منه إلا أن يستجيب لنداء الله تبارك وتعالى. وكما بين أهل العلم كذلك، فتح هذه الأقطار بالقتال أو تشريع الجهاد، لماذا شرعه الله تبارك وتعالى؟ الأصل في دين الله تعالى أن تكون الدعوة إليه بالبلاغ، هذا هو الأصل، وإنما شرع الله تعالى الجهاد لإزاحة من يقف في طريق هذه الدعوة، ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يبعث بها أصحابه أنه كان لا يبتدئ أبدا بقتال الناس، بل يعرض عليهم الإسلام أولا، يعرض عليهم الإسلام أولا، ثم يخيرهم بين أو ثم يخيرهم بين إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون أو القتال، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الدعوة أن تكون بالبلاغ، هذا هو الأصل، وإنما شرع الله تعالى الجهاد كما قلت لإزاحة من يقف في طريق تبليغ دين الله تبارك وتعالى، والفهم الصحيح في الآية ما قدمته. هذا يقول: كيف تكون محاربة التشيع؟ تكون محاربة التشيع بالعلم، بالعلم بأن نعلم أولا المعتقد الصحيح الذي دل عليه كتاب الله عز وجل، والذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلمه للناس ثانية، نتعلمه أولا ونعلمه للناس ثانية. وكذلك لا بد من دفع الشبهات التي يريدها أهل الباطل، والإنسان حتى يدفع الشبه لا بد أن يكون متمكنا في العلم، لا بد أن يعلم الحق أولا ثم يتعلم من طريق أهل العلم الربانيين كيف يجاب على ما يريده أهل الضلال من الشبه. ومن أراد أن يعرف كيف تدفع الشبه التي يلبس بها القوم فليقرأ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما من شبهة يتمسك بها الروافض إلا فندها وأبطالها رضي الله تعالى عنه. وكما أن هؤلاء الناس يجتهدون في نشر باطلهم وينفقون الأموال الطائلة في سبيل الترويج له، فكذلك يجب على أهل الإسلام ويجب على أهل السنة وعلى أهل الحق أن يضحوا من أجل هذا الدين، وذلك بالحرص على نشر العلم بين عموم المسلمين ودفع شبه أهل التلبيس بطباعة الكتب، بتوزيع المحاضرات النافعة وغير ذلك من الأمور. لا بد أن يكون هذا المجهود حتى نصد حملة الروافض على هذه البلاد وعلى بلاد أهل الإسلام عموما. كذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع، كثير من الناس إنما جاءتهم الشبه من طريق القنوات الفضائية، فالقوم لهم قنوات كثيرة، وفي بعض الأحيان لا يكون التشيع شعارا لها، وإنما يدسون السم في العسل كما يقال. فلهم بعض القنوات موجهة للأطفال الصغار، فيها يعني ما يسمى بالرسوم المتحركة، وفيها الدعوة إلى الرفض والتشيع. وبعض الناس إنما ابتلي من هذا القبيل، لماذا؟ لأنه لم يكن على معتقد صحيح، وتعرض كذلك إلى شبههم. وكما قال أئمة السلف: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فلا ينبغي الإسلام أن يعرض نفسه إلى الشبه، لا سيما من كان جاهلا ومن لم يكن متعلما، فلا بد من الحذر والتحذير من تلك القنوات التي تنشر الضلال وتزين التشيع بين أهل الإسلام. هذا يقول: كيف يمكن الجمع بين القول بأفضلية أبي بكر على عمر رضي الله عنهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لو كان نبيا بعدي لكنت أنت يا عمر؟ فنحن ذكرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر كما تدل عليه النصوص الكثيرة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أسبق إلى الإيمان، وكذلك كان أسبق إلى كل فضيلة وخير، كما هو معروف من شأنه وسيرته، فهو خير الصحابة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث لو كان بعدي نبي لكان عمر، يعني هذا لا يفهم منه تفضيله على أبي بكر، بل أبو بكر أفضل وأقدم وأسبق، ويليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما كان ملهما محدثا أجر الله تعالى الحق على قلبه ولسانه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولا يستفاد منه أنه أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكل يعني الوقت لا يتسع لإجابة على كل الأسئلة، وكذلك لا أدعي العلم بكل ما سئلت عنه، فأجيب بما يسر الله تبارك وتعالى. هذا يقول: ما هو تعريف الصحابي الذي ارتضاه أهل التحقيق من العلماء؟ أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومتى على ذلك؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتى على ذلك؟ كما قال ابن حجر رضي الله أو رحمه الله تعالى، قال: وإن تخللته ردة على الأصح. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان حين لقياه مؤمنا مستجيبا لدعوته، مؤمنا برسالته، وتوفاه الله عز وجل على ذلك، يعني مات على الإيمان، فهذا هو الصحابي، هذا هو ضابط الصحبة. ولكن الصحابة يتفاوتون في الفضل، فليس من تقدمت صحبته كمن تأخرت، وليس من أنفق وقاتل قبل الفتح كمن أنفق وقاتل بعد الفتح، كما ذكر الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فهم يتفاوتون في الفضل، ليسوا على منزلة واحدة، ولكن كما قال أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة: منزلة الصحبة لا يعدلها شيء، منزلة الصحبة لا يعدلها شيء. كون الإنسان يوفق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقارن ذلك الإيمان به، هذه كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى، فمن خص بذلك فقد حباه الله تبارك وتعالى بأفضل الكرامة ولذلك قال الأئمة منزلة الصحبة لا يعدلها شيء. قال: كيف للمسلم أن يتعامل فيما شجر بين الصحابة، وهل من ضوابط تبنى على ذلك؟ كيف للمسلم أن يتعامل؟ الذي قرره علماء السنة في هذا الباب هو الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقرر في عقائد أهل السنة، ذكر ذلك في كتب أو مصنفات العقيدة غير واحد، منهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، ذكر كلاما معناه، قال: والكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أفضل المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، أو كما قال رحمه الله تعالى. فقال: الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من الكف عما شجر بينهم، وكذلك لابد أن يكون المسلم سليم القلب تجاههم، حسن الظن بهم. فإذا كنا مطالبين بأن نحسن الظن بإخواننا من أهل الإسلام وأن نجتنب الظن لأنه أكذب الحديث، فأولى من ينبغي أن يعامل بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما خصوا به من السابقة في دين الله عز وجل، ولما كان منهم من الجهاد والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. يقول ناظم مقدمة ابن أبي زيد: فلا تخط في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خدت معتذرا. لا نخوض، وأحيانا نحتاج إلى الخوض، فإذا احتجنا إلى الخوض وألجئنا لابد أن نكون معتذرين، لابد أن نكون معتذرين، نلتمس لهم المعاذير. وقد بيّن شيخ الإسلام كذلك هذا في العقيدة الواسطية، وكلامه بديع ومهم في هذا الباب، لابد من الرجوع إليه، كيف يكون إحسان الظن، وكيف يكون موقفنا مما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن كثيرا مما ينقل من أخبار الفتنة ورواياتها مكذوب لا يصح، منه أو الكثير من ذلك مكذوب لا يصح، لا يثبت بالأسانيد الصحيحة، منه من غير وبدل عن وجهه، زيد فيه ونقص، وما أو القليل الصحيح، القليل الصحيح من ذلك، يعني مما قد يعد من المساوئ، هذا قليل جدا. فنحن لا ندعي للصحابة العصمة، لا ندعي لهم العصمة، وما أخطأوا فيه قد يكون خطأهم بسبب التأويل والاجتهاد، وقعوا في ذلك متأولين ومجتهدين، وما كان ذنبا محققا وخطأ بينا، يعني نقول لا ندعي لهم العصمة كما تدعي الروافض لأئمتها، فما كان خطأ بينا محققا فهو مغمور في بحار حسناتهم. هذا كله معنى كلام وملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، قلت لابد من الرجوع إليه، فذلك مغمور في بحار حسناتهم وما لهم من السابقة في دين الإسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأيضا قد يكون كفر عنهم ببلاء ابتلوا به في الحياة الدنيا، أو يكفر عنهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس وأحقهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف يوجه أهل العلم حديث إنك لا تعلم ما بدلوا بعدك، في حديث الحوض إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ الحديث هنا أو هذه الجملة إنك لا تدري، يعني لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يذاد عن الحوض ويبعد، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال أهل العلم: مقصود بهذا الحديث من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام يتنزل على من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حروب الردة، هؤلاء هم الذين عونوا بهذا الحديث، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبعد الناس وأبرأهم عن ذلك. هذا يقول: بعض الناس يقولون إن من المسلمين من يستطيع الوصول إلى مرتبة الصحابة في الجنة، هل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ هذا نجيبه بالعامية، ليقول الكلام هذا نقول إذا قدرت وصل لك ذلك، اجتهد اجتهد وستصل، يكفي الإنسان من الخير أن يكون تابعا له، يكفيه من الخير أن يكون تابعا مقتديا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني الوقت لا يتسع يعني الإجابة على باقي الأسئلة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خيرا على ما أفاد به وأجاد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.